فأصبح من النادمين. هل الندم هنا ندم التوبة؟ لا، لو كان ندم التوبة كما يقول ابن عباس لتاب الله عليه، لأن الله يتوب على من تاب، يتوب على من تاب، لكن هو ندم على أنه لم يهتدي لهذه الفكرة قبل ذلك، وندم على أنه ظل يحمل أخاه من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، وندم على أنه فقد أخاه، فقد أخيه، هذا هو الذي ندم عليه، لكن لم يندم ندم التوبة. عارفين أن التوبة لها شروط ولتقبل منها الندم، التوبة تبدأ أولا بالندم، إنسان يندم على المعاصي ويقلع عنها ويعزم على عدم العودة، وإن كانت هناك حقوق يرد الحقوق إلى أصحابها. يبقى فعل مثلما فعل الغراب فأصبح من النادمين. يبقى خد بالك، لو كان ندم التوبة لتاب الله عليه، لكن ليس هذا هو ندم التوبة.